القسم لله الواحد الجبار، القسم للقدس العزيزة، عهد لك نبايعه قسما بالله إلا على العهد. كان تأخذ مني أرضي وبيتي وتشردني ثم تعطيني بعض بيض من الأرض وأبقى مشرد وتقول لي عادل؟ إنك ليس عادل، العدل يوم يعود الحق لأهله وأصحابه. و مصمم است انشاءالله یکی از بهترین و پرشورترین انتخابات ها و گزینش های ملی را برگزار کند. القسم.